في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي ونفخ في القرن فمات كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله عدم موته، ثم نفخ الملك فيه نفخة ثانية مؤذنا بإحياء جميع الخلائق للحساب أمام ربهم، فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم. ثم يقول الله: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي وأضاءت الأرض يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء، ونشرت الملائكة صحيفة كل فرد، وجيء بالنبيين والشهود على الأمم ليسأل الله النبيين عن التبليغ وعما أجابتهم به أممهم، كما تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد بتبليغ الرسل السابقين لأممهم إذا أنكرت هذا التبليغ، فتقوم الحجة على الأمم، وقضى رب العالمين بين العباد بالعدل التام، وهم لا يظلمون شيئا بنقص ثواب أو زيادة عقاب. ثم يقول الله: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، أي ووفى الله كل نفس جزاء عملها من خير وضر، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الأعزاء. إذن استمعنا إلى الآيات واستمعنا إلى تفسيرها. قبل أن نبدأ باستقبال أول متصل، أعود إلى الشيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات في هذا المقطع. أحسن الله عليكم سيدي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ. الفعل نفخ حرف الخاء قد يكون عرضة لأن يعني يضعف تفخيمه، قد يكون نفخ ثم نفخ، لكن حرف الخاء لا يأتي خاء أبدا، دائما يكون مفخما، إن كان مكسورا يقل تفخيمه، تقول هذا أخي وليست أخوي مثلا، لكن دائما إذا كان مفتوح يكون في أعلى درجات التفخيم، ثم المضموم في أوسطها، ثم المكسور في أدنى درجات التفخيم. إذا نراعي ونفخ في الموضعين. وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء، لاحظوا كلمة وجيء بالنبيين، ربما الذي لم يسمع أو يتلقى سيختل نطقه لكلمة وجيء بسبب وجود ألف في وسط الكلمة، فليد هل هي وجائئة ولا وكذا؟ لا، الصحيح أن الألف التي في وسط الكلمة هذه عليها صفر مستدير، مثل الصفر الذي على واو أولئك، والصفر على ألف الجماعة، يعني موجودة لا تنطق، لكن رعيت للرسم لاعتبارات أخرى ليست داخلة في نطق الكلمة. فلو اعتبرنا أن أي حرف عليه هذا الصفر المستدير أو السكون المستدير هذا كأنه غير موجود، تخيلوا أنه غير موجود، كيف تكون الكلمة؟ جيم مكسورة بعدها مد، وجيء هكذا. إذا لا دخل للألف في النطق مطلقا، لكن لها الاعتبارات أخرى بطريقة الكتابة أو الرسم العثماني. يظلمون، نراعي أيضا ترقيق اللام بعد الضاء، وهم لا يظلمون، خاف أن تقول لا يظلمون، وهي حقيقة فصيحة. يعني الذين يقرؤون لورش مثلا في بلاد المغرب وبلاد الجزائر وغيرها موريتانيا يقرؤون يظلمون، فهي ليست غريبة على الإنسان أن تخرج اللام مغلظة، وليست غريبة في العربية كذلك أن القرآن نزل بها، لكن الجمهور القراء ومنهم حفص يقرأ بترقيقها لا يظلمون، ولا تغلظ اللام عندنا إلا في لفظ الجلالة إذا كان قبلها فتح وضم من الله، لكن بالله هكذا ترجع اللام إلى أصلها مع الكسرة. آخر تنبيه، ووفيت ما عملت، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. مع وصل هذه الكلمات بالتي بعدها قد يضعف الهمس في التاء، قد يقول بعضنا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم، فلا يظهر نطق التاء. التاء حرف شديد مهموس، شديد يعني محبوس في مخرجه لا يعتمد يعني على جريان الصوت، وكذلك فيه همس يعني خروج الهواء يسير مع مخرج التاء، فنقول ووفيت كل نفس ما عملت وهو، وفيت كل عملت وهو، لا نضيعها ولا نزيد بحيث تصبح قلقلة، نقول ما عملت وهو، ليس فيها قلقلة بل فيها همس يسير. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. أحسن الله عليكم شيخ صابر. إذن على بركة الله مستمعين الكرام نبدأ باستقبال اتصالاتكم، وذكر بأننا نقرأ من سورة الزمر من الآية 68 حتى الآية 70 من قول الله عز وجل ونفخ في الصور. أيضا أنبه وذكر بفتح المصاحف لمن يشارك ولمن يتابع حتى تكون الفائدة بإذن الله أكمل. افتح المصحف رقم الصفحة 466 وتابع حتى تكتمل الفائدة بإذن الله. من تبوك أول المتصلين امتنان. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. أعيدي مرة ثانية، أعيدي يا امتنان. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرضى عليك يا امتنان، يبارك فيك بنيتي. امتنان، هل درستي تجويد في دار أو كذا ولا ما درستي؟ لا بصراحة ما درست. الله يحفظك، والله قراءتك جميلة، هي ما فيها إلا أشياء يسيرة جدا، زي مثلا ووفيت كل نفس ما، لاحظ الميم عندك في المصحف مشددة، أي ميم مشددة امتنان أو نون مشددة نعطيها غنة زمن طويل، ووفيت كل نفس ما عملت، وليست كل نفس ما عملت، هكذا واضح؟ أحكام، لكن ما شاء الله مخرج الحروف عندك جيدة، ويعني نطق الكلمات ليس فيها خطأ. صلى الله يبارك فيك بنيتي. بارك الله فيك امتنان، شكرا جزيلا لك. من محافظة بدر زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك يا زياد؟ طيب كيف حالك انت؟ الحمد لله. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وضع الكسر يا زياد. والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ما شاء الله زياد، والله رائع يا زياد، تلاوتك جميلة وصحيحة، بارك الله فيك يا وادي، الله يحفظك بحفظه. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا زياد، شكرا لك. من حايل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم ومساءك وأثابكم الله على ما تقدمون، بارك الله فيك. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرضى عليك يا أبو صالح، ما شاء الله تبارك الله. وعليك الله يبارك فيك. جميلة تعليمية يستفيد منها كل من سمعها، نسأل الله جل وعلا. الحمد لله، الله يبارك فيك ويثيبكم. وإياك آمين إن شاء الله. شكرا لك، الله يعطيك العافية يا أبو صالح، شكرا لك. من سدير معنا أم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحمك. من الآية توي فتحتها أنا. أي. الآية تكمل. أول الوجه. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون. قيام عليها ضمة صح؟ عليها ضمتين نعم. الله يعفي عنا ما أخطأنا يا رب. آمين آمين. قياما ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق الشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرضى عليك يا أم إلى هنا. نعم الله يسعدك. شوف ترى اللي يشاركون ترى ودهم يقرون أكثر. صحيح. لأنه يصير يعني مرة في نفس الشخص شغف في المشاركة. الله يكتب إن شاء الله. وإن شاء الله تفتحون مجال في برامج أخرى أو البرنامج نفسه بإذن الله. إن شاء الله الناس يقرون أكثر. اقرأ ما شئت أيها المشارك. الله يحفظك. الله يبارك فيك أم ماجد ويبارك فيك ويساعدنا باتصالك. شكرا لك. من الرياض معنا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله الشيخ صابر والشيخ إبراهيم. يا مرحبا فيك. الله يبارك فيك. عفا الله بكم يا شيخ. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرضى عنك يا شيخ علي ويبارك فيك، جزاك الله خير على هذه المشاركة الجميلة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا علي، شكرا لك. من جدة معنا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يكتب أجرك يا أم علي ويبارك فيك يا أختي، ما شاء الله تبارك الله، الله يجعل بذل حسناتك هذه التلاوة المباركة. آمين. وينفع بك، عساك تدرسين يا أم علي، أحد يستفيد من تلاوتك؟ انت؟ لا ما أدرس لكن تعلمت. إلا ما شاء الله. عندك إجازة يا أم علي؟ لا احفظ بس 14 جزء. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك ويتم عليك كتابه ونعمته. الله اللهم الله. امين بارك الله فيك يا ام علي، شكرا جزيلا لك. من الجنوب معنا ام عبد العزيز. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يحفظك يا عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيك خير. بارك الله فيك يا عبد العزيز، وإياك يا رب، جزاك الله خير. الله يحفظك. من وادي الدواسر ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حارك ساك بخير. يا مرحبا فيك، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنت حضرت التنبيهات في الأول يا ناصر ولا ما سمعت التنبيهات في أول بداية البرنامج؟ لا ما سمعت. الله. كان أول تنبيه تفخيم الخاء ونفي خاء بدل ونفي خاء، نقول خالدين ولا نقول خالدين فيها، واضح؟ ونفخ ثم نفخ فيه أخرى، تفخيم القائد. تفضل الله يحفظك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرفع قدرك يا ناصر ويبارك فيك على هذه التلاوة المشاركة الجميلة، الله يحفظك. وياك الله يجزاك خير ويبارك فيك. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. ناصر من جدة معنا، هلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. مرة ثانية ممكن يا هلا. وأشرقت الأرض. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يكتب أجرك يا هلا، تبارك الرحمن، قراءة جميلة وتجويد ممتاز، الله يفتح عليك بنيتي ما شاء الله. ما شاء الله، الله يعطيك العافية هلا، شكرا لك. من الدمام عبد العزيز معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاكم على خير. وإياك. بسم الله على الشيطان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ووضع الكتاب وهم لا يظلمون. عزيز، وضع الكتاب وجيء، شايف الكسرة الجيم تحتها كسرة، الألف لا تنطق، وجيء بالنبيين، يلا، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرضى عليك يا عبد العزيز ويجزيك خير على مشاركتك الجميلة، يتقبل منك. شكرا لك يا عبد العزيز، بارك الله فيك. من جازان معنا الأخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ صابر. الله بك الإسلام والمسلمين. وعلى قدرك في الدنيا والآخرة واجعل كل ما تقدم في موازين أعمالك الصالحة. وإياك ومن يسمع. آمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يكتب أجرك يا مها ويبارك فيك مليتي ويجعلك ميزان حسناتك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا مها. شكرا لك. من خميس مشيط أم هاجر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أبدأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم والشهداء وقضي بينهم بالحق كذا والشهداء في همزة تسقط والشهداء نعم. والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يحفظك يا أم هاجر ويبارك فيك ويكتب أجرك ونيتك. ما شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أم هاجر. من الرياض معنا كمال. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله خير مشايخنا الكرام ربنا يحفظكم. يا مرحبا بك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يحفظك يا كمال ويبارك فيك على هذه التلاوة المؤثرة. الله يجعلها في ميزان حسناتك. بين ذلك ويتقبلني. شكرا لك يا كمان، الله يعطيك العافية. شكرا. من المنطقة الشرقية معنا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب وحال الشيخ صابر. الله يحفظك ماجد وبارك فيك، أهلا وسهلا. الله يطول طيب أيامك. تفضل يا ماجد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أحسن الله عليك يا ماجد، الله يحفظك ويبارك فيك، يتقبل منك آمين جنبناه القرآن ما شاء الله. الله يبارك فيك ماجد، شكرا جزيلا لك. من المتصل التالي فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فيصل. الله يسعدك ربا يا شيخ. استعين بالله، تفضل يا فيصل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يحفظك يا فيصل ما شاء الله. فيصل بسم الله عدوك، أنت تحفظ شيء من القرآن ولا بس تقرأ؟ تحب قراءة فقط؟ ثلاثة أجزاء الله يلعن. ما شاء الله، حفظتهم على يعني في حلقة وعلى يد شيخ أو كذا ولا لحالك؟ والله جزئين في حلقة وجزء راجعت أنا من نفسي. ممتاز قرأت إن شاء الله جميلة فيصل، يعني فقط يمكن ما شفت إنك لحكم الإخفاء فقط ولا كان يعني يمر بسرعة. على سبيل المثال فصائق من في السماوات الغنة ومن في الأرض مثلا فإذا هم قيام ينظرون وقضي بينهم بالحق، مثال الأشياء الغنة فقط ضاعت منك لكن القراءة كلها جميلة يا فيصل، الله يكتب أجرك ويبارك فيك. لو وجدت أي حلقة سواء حتى عن بعد أو كذا ستتحسن تلاوتك جدا ما شاء الله. شكرا لك يا فيصل، الله يعطيك العافية. من الزلفي معنا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير جميعا، جزاك الله بالنور، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يرفع قدرك يا ناصر ما شاء الله تبارك الله، جميل يا ناصر، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية يا ناصر، شكرا لك، في أمان الله. من الدمام عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. تفضل. استعب الله، تفضل يا فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صلى الله عليك عبد الكريم، جزاك الله خير، مشاركة متميزة، الله يحفظك وبارك فيك. ما شاء الله تبارك الله، شكرا جزيلا لك عبد الكريم، في أمان الله. من جدة معنا رعد. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مساء الخير، إن شاء الله طيبين. مساء النور، تفضل. زي فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أحسن الله إليك يا رعد، بارك الله فيك. رعد، أنت حافظ القرآن ولا ما بحافظ القرآن؟ للأسف ماني حافظ القرآن، ولكن طيب حافظ أجزاء متفرقة. يعني طب تنشد مثلا، عندك تحب الأناشيد والأشياء هذه؟ أحيانا. لأن صوتك ما شاء الله يعني عندك إمكانيات جميلة يا رعد، تستغلها، تحفظ القرآن وتستغلها في تلاوة القرآن، ينفع الله بك كثيرا جدا إن شاء الله. بإذن الله ما في أي أخطاء تجويدية. لا خلاصك ما شاء الله طيبة رعد، الله يفتح عليك وبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا لك يا رعد، في أمان الله. المتصل الأخير نورة من القصيم، حياك الله يا نورة. الله يحييك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله يحفظك يا نور، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة وترتيل رائع، نسأل الله يتقبل منك بنيتي وجعلك ميزان حسناتك وحسنات والديك، آمين. آمين يا رب. شكرا جزيلا لك يا نورة، في أمان الله. وكانت نورة المتصلة الأخير معنا في هذه الحلقة، شكرا لها، وشكرا لكل من اتصل وشارك ولكل من تابع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في كتابه الكريم ونجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. في ختم هذه الحلقة، الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرى صابر بن محمد عبد الحكم، الذي كان معنا ومعكم في تصحيح هذه التلاوات. شكرا لكم شيخ صابر. لكم أجزل الشكر والتقدير أنتم المستمعين والمستمعات الكرام. شكرا الله لكم شيخ صابر، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام. سعدنا بمشاركاتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة. يتجدد إن شاء الله اللقاء بكم في حلقات قادمة. في ختم هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من تنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، ومني محدثكم في التقديم إبراهيم بن محمد الشايع، ومن الإعلام الرقمي فيحان بن محمد السبيعي، ومن مخرج هذا البرنامج محمد بن سعيد الشمري. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. إخراج محمد بن سعيد الشمري.